بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر بنا في تعريف الحديث الصحيح والذي يتصل إسناده بنقل العدل. اليوم إن شاء الله نتكلم على تعريف العدل، من هو العدل. فالصفحة التي كانت من قبل هي صفحة 5 وعدلناها إلى صفحة 6. قلت تعريف العدل وبيان ما خرج من هذا التعريف، والمراد بتمام هذه الشروط عند الأداء لا عند التحمل. يعني هذه الشروط التي نتكلم عنها في تعريف العدل، هذه نحتاجها عندما يأتي الراوي ويحدث بالحديث، وهذا الذي يسمى بالأداء. أما عند التحمل وهو الأخذ أو التلقي عن الشيوخ فلا تشترط هذه الشروط، لا تشترط هذه الشروط. هذه الشروط بتعريف العدل يحتاج إليها عند الأداء، أي عند الرواية وعند تحديث التلاميذ بالحديث الذي عنده عن مشايخه، وهذا يسمى عند العلماء بحالة الأداء عندما يؤدي الحديث. وأما حالة التحمل وهي حالة التلقي والأخذ والكتابة عن الشيوخ، هذه لا تشترط فيها هذه الشروط. أكتب لكم على السبورة، قلت هنا العدل، العدل هو كل مسلم بالغ عاقل سالم. مكتوب عندكم سليم، سالم مكتوب عندكم سليم، المعنى صحيح لكن الذي أذكره من كلام العلماء في أكثر معارف سالم. من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا تعريف العدل، يعني العدل الذي يقبل حديثه سواء كان حديثه صحيحا أو حسنا، هو كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. عندما قلنا العدل لابد أن يكون مسلما، خرج من؟ خرج الكافر، والكافر سواء كان كتابيا أو وثنيا. سواء كان الكافر ينقسم الى قسمين، كتابي ووثني، ايا كان. فالرواية شرف ليس للكفار فيها نصيب. الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقل الديانة وتبليغ العلم هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم. نظر الله امرأة سمع مقالتك وعاها وأداها كما سمعها، هذا شرف عظيم لا يكون إلا لمسلم. الكافر يرحمك الله، الكافر ليس له حظ من هذه المكرمة وليس له حظ من هذه المكانة. خرج بذلك الكافر سواء كان كتابيا أو وثنيا أو بتفصيل آخر، وهذه طريقة أخرى، سواء كان أصليا أو مرتدا، الأصلي والمرتد، هذه طريقة أخرى في التفصيل. يعني من الأول قلت الكافر وعملت سهمين، قلت كتابي ووثني. طيب انا اريد افصل تفصيلا اخر، ما اقدر اضع هذا تحت الكتاب ولا تحت الوثني، اجعله كما رايتم على نفس الاقواس هذه، اقول اصلي ومرتد، سواء كان كافرا اصليا او مرتدا، وسواء كان كتابيا او وثنيا، كل هذا ليس له في الروايه نصيب. واما البالغ عندكم مكتوب خرج غير المميز، غير المميز أو غير البالغ، لكن ممكن نعدل العبارة ونقول خرج غير البالغ مميزا كان أم لا، خرج غير البالغ مميزا كان أو لا. صلحوا العبارة عندكم، مكتوب عندكم اضربوا على غير المميز وكلمة أو، وقولوا خرج غير البالغ، غير البالغ مميزا كان أم لا. الإنسان قبل البلوغ يمر بمراحل، يكون طفلا غير مميز، ثم بعد ذلك يكون صبيا مميزا، ثم بعد ذلك يكون قد ناهز الاحتلام، أي قرب من الاحتلام ولما لم يبلغ بعده. أما في حالة الطفل غير المميز فصحيح لا يقال في مثل هذه الحالة إن هذا الطفل يؤدي حديثا أو رواية أو حكاية، لأنه طفل غير مميز لما يتكلم به. طيب ممكن أن يكون الصبي مميزا، الصبي يكون مميزا، وبعض الصبيان عنده ذكاء وعنده حفظ فيحفظ الشيء حفظا قويا ما ان يراه الا ويعرفه وربما يؤديه احسن من البالغ. لكن مع ذلك ايضا نحن نخاف ان نقبل منه، فان الصبي ليس له رادع يردعه، ليس هناك ما يزجره او يخوفه من عذاب الله لو انه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام او يتجاوز الحد او يجادل في الكلام، لان الانسان قبل ان يكلف فربما يتهاون في امور الشريعة وليس له هذا الزاجر او الواعد الديني الذي يعني يحمله على ملازمة التقوى والحذر من ان يقول على الله او على رسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يعني يعلم صحته. هذا يكون في حالة غير يعني في غير البالغ او الصبي المميز. اذا انتقلنا الى المرحلة التي هي مناهزة الاحتلام او القرب من الاحتلام، في الحقيقة في النفس شيء، لان الاحتلام هذا ربما يأتي الانسان في ليلة، يعني قبل ساعة حديثه غير مقبول وبعد ساعة حديثه مقبول، في النفس شيء. لكن ما هو الحد الذي يمكن ان نضعه غير البلوغ؟ لو حاولنا ان نضع حدا دون البلوغ للانسان الذي يقبل قوله لا نقف على حد معين حقيقة. ولذلك لو قلنا بما يقول العلماء البلوغ هو حد كاف في قبول الرواية منه، قبله لا تقبل وبعده تقبل. طيب انا كنت استشكل كثيرا في حقيقة هذا الامر، اقول يعني ربما الانسان ينام نومة فيحتلم فيها وكان قبلها غير بالغ وبعدها يكون بالغا، هل قبل هذه الساعة او السويعة يكون حديثه مردودا وبعدها يكون مقبولا؟ فالحقيقة هذا ايضا ليس موضع استشكال. ليش قد يقال في هذه الحالة اليس هذا، اليس البلوغ اصبح مناطا لكثير من الاحكام؟ اليس البلوغ اصبح حدا معروفا لكثير من الاحكام، منها ضرب العنق؟ فلو انه قتل قبل ان يبلغ الحلم بربع ساعة لا يكون، لا تجري عليه احكام القتل، انما هو احكام الصبيان فيكون على اولياء الدين ويجري حكم الخاص القطع، مع انه لو قتل بعد الاحتلام بدقائق تضرب عنقه في ذلك. فليس حقيقة في الحقيقة الاستشكال يعني له وجهه. عندما يعني تكلمت قبل، انا تكلمت كثيرا في اكثر من مجلس، ان في نفسي شيئا من اشتراط البلوغ في مرحلة ما قبيل الاحتلام وقبيل البلوغ، لكن طالما ان كثيرا من الاحكام الشرعية معلقة بالبلوغ، البلوغ اما ان يكون بالاحتلام او بالصفات معروفة عند الرجل او المرأة او ببلوغ 15 عاما وضعها العلماء وهي موضوع اجماع، فمن تأخرت علامات البلوغ عليه ذكرا كان او انثى فبلوغه 15 عاما يعد بالغا وتجد عليه الاحكام الشرعية ويكون مكلفا ويخاطب بالشريعة، يكون مكلفا ويخاطب بالشريعة. ففي الحقيقة لو قيل ان البقاء على الشرط الذي اشترطه العلماء او لا، فهو في الحقيقة اسلم من التحكم، بدل ان نضع حدا غير هذا الحد الذي تعلقت به كثير من احكام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ، فجعل البلوغ يعني تجري عليه احكام، تجري يعني بسببه احكام كثيرة في العبادات وفي المعاملات وفي الدماء وفي الاموال وفي الاعراض الى غير ذلك. فالاستشكال الذي ذكرته أنا بعد ذلك قلت يحتاج هذا إلى مزيد بحث ممكن يضرب على هذا. وأظن أني في شرح البيقونية أيضا دندنت حول شرط البلوغ بشيء من الإيراد أو التشكيك، فلا بأس أن يبقى هذا الشرط سالما من الاعتراض. قوله بالغ خرج من؟ خرج غير البالغ، هذا خرج الكافر، وإذا خرج غير البالغ، غير البالغ مميزا كان أو غيره. أما العاقل فخرج من؟ خرج المجنون، نعوذ بالله. والجنون كما هو معروف عند العلماء ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق أي مستمر وجنون متقطع. فمن كان من النوع الأول فروايته لا تقبل مطلقا، ومن كان من النوع الثاني فروايته تقبل عند الإفاقة والسلامة من آفة الجنون وترد عند وجود العلة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وسمعنا وأبصارنا وأن يمتعنا بها ونجعلها بلاغا لمرضاته. هذا شرط العاقل. أما الثالث من أسباب الفسق وقد مر بنا التفصيل الذي معنا بالأمس، فسق الشهوة وفسق الشبهة بما يغني عن إعادته في مقامنا هذا، هذا مر بنا ونحن حدثاء عهد به. أما خوارب المروءة، خرج من انخرمت مروءته، كل من انخرمت مروءته فعلى حسب هذا التعريف لا يكون عدلا. وخوارب المروءة أشياء تختلف من زمن لآخر ومن بلد لآخر. ففي بلد ما قد يعد فعل ما من الأمور المباحة، وهذا الفعل في بلد أخرى يعد من الأمور المستقبحة. وقد يكون هناك لبسة أو يعني لبسة معينة هي في بلد ممقوتة وفي أخرى لا بأس بها. فكل إنسان يراعي أعراف بلده ولا يعني يستهتر بالأعراف مدعيا أن هذه أشياء ليس عليها دليل. وقد جرب أن الذي يتجاوز هذه الأعراف وهي في الأصل من الأمور المباحة أنه يحصل عنده لا مبالاة، وتحصل عنده مجازفات، ويحصل عنده إقدام في موضع التأني والتريث. فالعلماء يخافون من الرجل إذا كان لا يبالي بملامة الناس، وإذا كان لا يبالي بحديث الناس فيه، أن يؤدي به هذا بعد ذلك إلى المجازفة، وأن يقول على الرسول ما لم يقله عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا بد أن يكون سالما من خوارم المروءة. وكما ذكرت قبل إن الطعن في الراوي بسبب خوارم المروءة هو قليل في الرواة، قليل جدا عندما يطعنون في الراوي بأنه يتعاطى أمورا أو يعني يفعل أشياء، هذه الأشياء معلوم في زمانه وفي بلده أن هذا يخل بالمروءة. هذه أشياء قليلة جدا الجرح بها عند العلماء، ومع كونها قليلة في نفسها فاعتماد الجرح بها أيضا أقل وأقل. فأنا ما أذكر في الحقيقة رجلا عرف بأنه عدل يعني من ناحية مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق ثم رد حديثه لأنه يعني تعاطى شيئا من خوارم المروءة. صحيح ذكروا بعض العلماء يعني أو بعض الرواة بذلك، قالوا فلان كان يركض على برزون، البرزون مثل البغل يركض عليه يسرع، وأن هذا ليس من شأن أهل العلم والفضل، فإن العالم أو القاضي أو الملك أو الوزير أو غير ذلك من ذوي الطبقات العالية ومن علية القوم، فإنه إذا ركب على يعني دابته أو على فرسه أو بغله أو غير ذلك ما يسرع إنما يسير متئدا. فإذا رأوه يركض قالوا هذا عمل المتمجنين، هذا عمل الصبيان. حتى إلى الآن حتى في السيارات، انظر الآن لو أن رجلا يقود السيارة ويسرع جدا قالوا هذا سواقة مجنون، ما هي سواقة عاقل، أو هذا سواقة مثلا جفر أو حدث. فإذا شافوا أن اللي قاعد على يعني سكان السيارة أو هذا رجل من العلماء ومن الفضلاء وماش مغبر والغبار وراءه وكذا وكذا يعني انتقدوا عليه. فكل إنسان له يعني هيئة، له سمت، كل طبقة لها سمت. فالإنسان عندما يتجاوز هذا السمت هذا موضع انتقاد الناس عليه. الحسن البصري رحمة الله عليه عندما يقول كان الرجل يطلب الحديث فما يلبث أياما إلا ورؤية أثر ذلك في صلاته وصيامه وسمته ومشيه، حتى يمشي مشية أهل الحديث. طلبة العلم لهم سيرة، لهم هيئة في السيرة. أما تشوف مثلا طالب علم يجري ورا طالب علم، يجري ورا طالب علم، ولا مثل مثلا بعض الشباب الصغار ذولا الواحد منهم يلوي العمامة حقتها هكذا يعملها مثل الحبل الطويل ويروح مثلا يلسع بها رجل أخيه من تحت، هذه ما بعمل طلبة علم، هذه أعمال متمادنين بطالين فارغين عاطلين. أما طالب العلم له سمت وله وقار وله هيئة. فإذا رؤي طالب العلم على غير الهيئة التي يعني مثلا طالب العلم عندما يسير يعني مسيرة الجندي يعني قدام ورا ويمين شمال ويقول بيدها كذا، أي واحد يشوفه ينتقده. لكن لو رأيت الجندي يفعل هذا أنت لا تنتقد. يقبل هذا، تقبل هذه المشية من الجندي ولا تقبل من العالم. لو شفت أنت العالم يقول صفا وانتباه ويمين وشمال، إيش رأيك أنت، إيش نظرتك أنت إليه؟ تجد فيها في نفسك شيء، شيء تجد في نفسك شيء عظيم. لكن لو غير العالم عمل هذه الأشياء هذا جدا تراه ربما تنظر إليه وتعجب به، ربما تعجب بهذه الهيئة منه. ففي شيء يقبل من شخص لا يقبل من آخر. هذه مسائل المرؤات، هذه مسائل المرؤات. العالم له لبس معين، العالم له لبس معين، القاضي، الوزير، أهل الملك لهم لبس، وأهل القضاء والعلم والفتوى لهم لبس، وأهل الجند والحراسة لهم لبس، وأهل الحراسة لهم لبس، والتجار لهم لبس، وهكذا كل فئة لها طريقة. فإذا انتقل الإنسان من شيء إلى آخر في الحقيقة هذا يؤدي إلى يعني إلى شيء في النفس. هذه الأشياء التي تسمى عند العلماء خوارم المروءة، كأن يأكل مثلا، أنت الآن لو رأيت عاملا في البناء في المعمار هذا وفي الخلب أو في السمنت أو كذا وكذا، لو رأيت معه السندويش هذا في يده يأكل وهو يشتغل أو يأكل وهو ماشي ما تستنكر، لكن لو رأيت عالما يأكل وهو ماشي كيف يكون نظرتك إليه؟ هذه كل فيها انتقاد. فهذا الذي سماه العلماء خوارم المروءة، فعل الأصل فيه الإباحة يقبل من طائفة ومن طبقة من الناس ولا يقبل من العلماء. فمن رؤي متحرزا متحرزا متوقيا من مخالفة هذه المروءات هذا يقال هذا ليس عنده خوارم المروءة، رجل ضابط لمروءته وصائن لنفسه وغير فاتح لأفواه الناس عليه يتكلم فيه بما هو في غنى عنه. هذا بخلاف الذي لا فرح يبالي بشيء من ذلك ويجادل. فأقول الإعلال أو الجرح في الرواة بمخالفة المروءة أو بخوارم المروءة قليل، والجرح الجارح بهذه الأشياء أقل وأقل. نضرب مثالا على ذلك، ذكروا الزهري قالوا لو رأيته لرأيت جنديا من بني أمية أو شرطيا من بني أمية، على أنه كان يلبس لبس القادة، كان يلبس لبس القادة. هل أثر هذا في الزهري؟ هذا إعلال، لكن هل نزل من مرتبة الزهري؟ ما نزل، ما نزل مرتبة الزهري. فأنا لا أدري من هو الراوي الذي اجتمعت فيه جميع شروط العدالة إلا أنه أتى بخارم المروءة، بخارم لمرؤتي ورد حديثه لذلك. فإذا لم يكن هذا موجودا فهل هذا الشرط حاجة؟ فهل هذا الشرط حاجة؟ هو شرط وجيه في الحقيقة من جهة العقل، شرط وجيه. الإنسان الذي لا يتحرز ولا يتوقع أفعال المتماجنين وأفعال الصبيان هذا يعني يخشى منه، لكن ينظر من حيث الواقع هل هناك من رد حديثه لذلك أم لا؟ هذه مسألة. من هو ذاك الذي كان يضع سرة، يضع كان الزجاج، يضع كان يضع الزجاج في الطريق، سرة فيها زجاج أو سرة فيها مال في الطريق، فإذا ويختبئ، فإذا جاء أحد أراد أن يعني يمشي يجد سرة، يعني كان المتماجنون إيش يفعلون؟ يأتون بسرة فيها ذهب وفضة وضعونها في الطريق ثم يندسون في مكان، فالإنسان يمشي فيجد سرة فيها ذهب. إيش يعني؟ إيش المتوقع من أي واحد منا يمشي يجد سرة أمامه فيها ذهب؟ إيش سيفعل؟ أي واحد من الناس سينحني عليها، سينحني عليها. فكان هؤلاء الشباب المتماجنون يفعلون هذا، فإذا رأوا الرجل الوجيه العظيم في قومه انحنى عليها خرجوا ورفعوا رؤوسهم وقالوا خلها خلها، لكن لا حقنا، من أجل أن يخجلوه وأن يخزوه بهذا الفعل. فجاء واحد منهم أبو داود الأعرج، أبو داود الأعرج جاء وكان يأتي ويأخذ معه سرة فيها زجاج، فيأتي فإذا وجد هذه السرة انحنى عليها قال لا خلها خلها هذه لنا، فيضع السرة التي فيها الزجاج ويأخذ ثم الذهب ويأخذ التي فيها ذهب. فتكلموا فيه طعنوا فيه بهذا، قالوا كان يعلم المجان المجون، قالوا كان يعلم المجان المجون. المجان هؤلاء يعني الذين يعملون أعمال التفتي والصبيان الأعمال التي لا تليق بأهل العلم ولا تليق بأهل السمت والوقار. والمجون معروف، إنسان ماجن، إنسان ماجن يعني إنسان يعني ما يسميه العامة هنا الآن إنسان هايس، ما أدري إيش عندكم، واحد في بلاد يسموه ذاشر وفلان يسموه كذا، المهم أسماء كثيرة، الماجن معروف. فقال له ما كان يعلم المجان المجون، إنما كان يعاقب المجان على فعلهم هذا، ولعله يرى التعذير بالمال، كان يرى التعذير بالمال، يضع الزجاج بخرقة يعني مشابهة في اللون وفي الهيئة وغير ذلك يضعها، وهذا فرع عن إيش؟ فرع ربما أنه بلغه أن المجان يفعلون هذا، أو ربما أنهم فعلوا هذا معه فخجلوه ويعني أوقعوه في الخجل، فأراد أن يؤدبهم ففعل هذا لهم، وكان يرى التعذير بالمال ويأخذ هذا السرة من الذهب له. فالشاهد الإعلال بخوارم المروءة قليل، لكن هل يعني هو ثابت؟ هل هو ثابت أصلا؟ أنا فيما أعلم، وليس يعني علمي حجة في الباب، إنما فيما أعلم لا أعلم رجلا رد حديثه مع توافر بقية شروط العدالة إلا هذا الشرط. وأما هو في الحقيقة شرط له وجهته، من حيث ما في النفس شرط له وجهته. طيب هذا تعريف العدل عندنا في الصفحة نفسها. أسباب ضعف الراوي قد تكلمنا من قبل، من جهة العدالة، من جهة الضبط. من جهة العدالة يقال فيه كذاب أو وضاع أو متهم بالكذب أو فاسق أو مبتدع أو مجهول أو يعني فيه خوارم المروءة. من جهة الضبط يقال فيه فاحش الغلط ومغفل ومخالف لمن هو أولى منه، هذا الشاذ وسيء الحفظ ومختلط أو تغير أو يقبل التلقين. وأظن أن هذا قد مر قبله أو ماذا؟ في أي صفحة مر بنا هذا؟ لا، ما يعني في سبب باعتبار قبول الحديث وعدمه في الصفحة الثانية، لكن لا بأس أن يكون هنا أيضا الفسق. إما أن يكون بشبهة أو بشهوة، الذي بشبهة مثل أهل الأهواء والبدع كالخوارج والشيعة والمرجاء والقدرية. وفي قبول عندكم وفي رواياتهم تفصيل، قول وفي قبول رواياتهم تفصيل. أما الذي بشبهة مثل شرب الخمر والزنا والسرقة والتأكل بالرواية. السيء الحفظ يرد حديثه، أي أن الأصل ذلك، هذا هو الأصل، أما أنه دائما لا، وإلا أحيانا نقبله بضوابط كما سمعتم. ما أدري أنتم كتبتم هذه الحالات الستة عندكم أم لا؟ ينبغي تكتب هذه في ماذا؟ في أسباب ضعف الراوي من جهة الضبط. تذكر هنا ملاحظة، متى تقبل؟ بعد رقم 5 يقال هنا ملاحظة، تقبل رواية الضعيف من قبل حفظه في حالات، ورقم 1، 2 إلى آخره. ايش عندك يا عبد الله؟ لا، عندما نقول سيء الحفظ غير ما نقول مختلط، لان سيء الحفظ معناه انه من اول امره هو سيء الحفظ. اما عندما نقول مختلط نقول اذا روى عنه قبل الاختلاط او بعده، ولذلك في فرق بين ان يقال فلان مختلط وفلان سيء الحفظ. فلان مختلط معناه ان العله طرات عليه وكان قبل ذلك صحيحا، اما سيء الحفظ هو كذلك دائما. طيب أكتب أنا هذه الحالات الستة لأنها مهمة، ورب الحالات الستة ربما إن شاء الله يزاد عليها إذا جلس الإنسان واستحضر بإذن الله عز وجل. الحالة الأولى أن يروي من كتابي عندكم، ما أملوا علي ها؟ إيش؟ أن يروي من كتابه الصحيح. الحالة الثانية أن يتابع من مثله أو من فوقه. الحالة الثالثة أن يروي عن شيخ أكثر من ملازمته. الحالة الرابعة أن يذكر الحديث مع قصة وحسن سياق. الحالة الخامسة إذا روى عنه، مش عن رجل، إذا روى عنه رجل لا يروي من حديثه إلا ما صح. هذا أيضا حالة السادسة، تلقي الأمة له بالقبول. أيوة سبعة، الحالة السابعة ما شاء الله. والله أنا أذكر أنها حالات أكثر من ذلك، ربما لو رجعت إلى ما كتبت في هذا أجد هذا مجموعا في موضع آخر. ومؤكد أن هذا عند بعضكم الذين حضروا دروسا سابقة، لكن هكذا يموت العلم إذا لم يكتب، ويموت العلم إذا لم يراجع. وكما قال القائل أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. الحالة السابعة إيش؟ إذا روى الحديث بإسناد نازل. بين قوسين أحيانا هذا، يعني أحيانا يعد هذا، ولا في الحقيقة الأصل أن زيادة الضعيف على الثقة منكرة. هذا الأصل أن الضعيف إذا زاد رجلا على الثقة قلنا هذه رواية منكرة، لكن أحيانا نقبلها لسبب ما. طيب بقي شيء، نعم ليش؟ أيا كان نحن نصح حديثه لهذا، لكن نحن نقول هذه الحالة صحيحة. ليش؟ لأن فلان لا يروي عنه إلا ما صح. قد يكون هذه الحالات السابقة، وقد يكون الحالات التي ما ذكرناها. ها؟ لا، إذا صرح الإمام بأن حديثه صحيح هل للإحتجاج أو للإستشهاد؟ إذا صرح أن حديث صحيح إحتجاج صح. إيش؟ إذا قالوا هذا سند صحيح ممكن، على احتمال في أيضا. فأن تعرف أن العلماء قد يطلقون هذا باعتبار أغلبية الرجال. طيب إذا كان الحديث في أحد الصحيح داخل في هذا أم لا؟ شراكة بالفداء يدخل. إذا كان في أحد الصحيحين ولم ينتقده إمام نحن نقبله، بس هذا راجع إلى إيش؟ إلى تلقي الأمة، يعني راجع إلى تلقي الأمة، لأن الصحيحين استفاد هذه القوة بالتلقي، ولذلك ممكن أن تلقي الأمة بالقبول، أو يكون نقول في الحالة السادسة، أو يكون الحديث في أحد الصحيحين ولم ينتقد. ما شاء الله، في هذا خير، يعني فيما ذكرناه إن شاء الله خير وبركة. أما بما يعرف الحديث الموضوع هذا يحول إلى صفحة ثمانية، المربع المستطيل الصغير في الوسط. بما يعرف الحديث الموضوع هذا يرجع إلى الحديث الموضوع، ليس هذا مقام هنا. أنواع العلة يرجع إلى الصفحة السابقة وقد تكلمنا عنها، منها ظاهرة ومنها خفية ومنها النسخ، وأن هناك من سمى النسخ علة وسمى الحديث المنسوخ معللا، وهذه علة في العمل لا علة في الثبوت. هناك من سمى هذا. أما العلل الظاهرة مثل كذب الراوي أو فسقه أو الجهل به أو الانقطاع، وهذا النوع يعرفه الصغار طلبة العلم، يحتاج إلى الكبار من الأئمة. أما العلل الخفية وهي التي يهتم بها المؤلفون في كتب العلل، وهي الشذوذ والاضطراب والإدراج والقلب ونحو ذلك، وهذا النوع لم يبرز فيه إلا فحول الأئمة ونقاد الرواية، وإذا أعلوا به حديثا فإن أمكن تقييده بسند معين أو نحو ذلك، وإلا فالقول قولهم، لأنهم وقفوا على أصول الرواة وعاينوا المخارج، وليس معنا إلا ظاهر الأسانيد والله أعلم. هذه مسألة مهمة، لو أن إماما من الأئمة حكم على حديث بأنه منكر، بحثنا نحن في إسناده فرأينا إسناده صحيح، فماذا نقول؟ هل نحكم بظاهر السند ونقول هذا حديث صحيح، أو نقول هذا حديث منكر لأن الإمام الفلاني قال فيه منكر؟ الجواب نحن لا نتعجل، أولا ننظر هذا الإمام الذي قال هذا حديث منكر ماذا يعني بالنكارة، فإنه قد مر بنا أن النكارة تطلق على تفرد الحفاظ، وتطلق على تفرد الثقات، وتطلق على تفرد من دون الثقات من المشايخ، وتطلق على تفرد الضعيف، وتطلق على مخالفة الضعيف للثقة، وتطلق على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وتطلق على الموضوع، وتطلق على الذي لا أصل له، إلى غير ذلك. أولا نبحث ما المراد بالنكارة، فإذا كان المراد بالنكارة هنا التضعيف يأتي بحث آخر. انتبهوا هذه درجات ومراتب لابد من معرفتها. أولا نسأل ما المراد بالنكارة، هل يراد بها تضعيف أو غير تضعيف؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن عرفنا أنه يراد بها تضعيف، بحثنا بحثا ثانيا وهو هل الإمام هذا يضعف الحديث من جميع طرقه أو يضعف طريقا معينة أو يضعف لفظة معينة؟ والحامل على هذه الوقفة أننا رأينا الأئمة منهم من يضعف الحديث الذي هو في الصحيحين ثم يرجع صحيحه من طريق أخرى، أي أنه يصحيح من طريق الصحيحين وضعفه من طريق أخرى. ورأينا منهم من يقول هذا حديث منكر، فيأتي تلميذه ويقول يعني من طريق فلان، يعني من طريق فلان، فالإمام يطلق والتلميذ يقيد ويفصل. فلما رأينا هذا جعلنا نتريث في قبول النكارة، هل يراد بها التضعيف المطلق أو يراد بها التضعيف المقيد، تضعيف للفظة أو تضعيف لسند أو تضعيف لكون هذا الحديث يروى عن فلان والصحيح أنه من رواية فلان؟ كل هذا يجعلنا نقل. فإذا لم يظهر لنا هذا ولا ذاك، أو ظهر لنا أن العالم يضعف الحديث من جميع طرقه، فنحن لا نستطيع أن نقدم ظاهر السند على إعلال العالم الراسخ في هذا الباب. لماذا؟ لأن العلماء الذين أعلوا عاينوا الرواة وأصولهم، ولأنهم ينقلون الحكم العام المعروف عند أهل الحديث، ينقلون الحكم العام المعروف عند أهل الحديث. فمن المعلوم عند أهل الحديث أن هذا حديث منكر لا يصح مثلا. فإذا جاء واحد من هؤلاء العلماء وحكم على الحديث ناقلا قول أهل الحديث، فلا شك أن قول أهل الحديث مقدم على ظاهر السند. أما إذا أمكن الجمع بين تصحيح المتأخر واستنكار المتقدم بأن يفهم أن استنكار المتقدم هو على وجه ما دون بقية جميع الطرق، فالجمع بين هذا وذاك أولى من التهجم على تضعيف الحديث مع إمكان قبوله. طيب، عندكم في الرسم الموجود الذي هو مدرج يبين مراتب الحديث من حيث الحجية والاستشهاد والطرح، عندكم الآن رسم في الصفحة السابعة، كم بقي معنا صفحات لأنه يريد أن أنتهي سريعا. نقرأ هذه الصفحة إن شاء الله اليوم. عندنا مدرج يبين مراتب الحديث من حيث الحجية والاستشهاد والطرح، أرسمه على السبورة أحسن. شوف هذا المدرج مكون من كم درجة يا خالد؟ من 10 درجات. هذا 10. عندك رسمة ولا ما عندك الأوراق؟ مكتوب عندكم من 1 إلى 10. أعلى أنواع الحديث متواتر، وهذا رقم 1، يليه صحيح لذاته، وهذا رقم 2، يليه صحيح لغيره، ورقم 3، وحسن لذاته، 4، وحسن لغيره، 5، ومضاعف وضعيف، مضاعف رقم 6، وضعيف رقم 7، وضعيف جدا، هذا رقم 8، ومتروك هذا رقم 9، وموضوع أو باطل. نجعل الباطل نوعا مستقلا ونجعله فوق الموضوع، أو إيش؟ أو نخليه على الرسم؟ اشترى بحسن. طيب، خلوه على ما هو عليه. أما المتواتر فبعض العلماء يقول هذا خارج من علوم الحديث، هذا علم خارج من علوم الحديث، لأن علم الحديث يبحث في الأحاديث ليعرف صحتها من ضعفها. أما المتواتر فهو صحيح جزما، ما نحتاج إلى أن نبحث فيه. فمن هنا قالوا إن الحديث المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث، لأن علوم الحديث يقصد منها وضع قواعد وقوانين يعرف بها الصحيح من الضعيف، يميز بها الرواية الصحيحة من الضعيفة. أما هذا ما يحتاج إلى أن يميز، هذا واضح معروف. ولذلك البحث هذا بحث التواتر يكون في كتب أصول الفقه أكثر منه في كتب علوم الحديث. صحيح لذاتي قد مر بنا، صحيح الغير حسن لذاتي إلى آخر. نحن نبدأ من تحت، لأن الدرج من الناس يطلعون من تحت أو من فوق، درج من تحت الناس يبدأون به. عندنا الموضوع والمصروف والضعيف جدا، هذه كلها أحاديث ساقطة لا يستشهد بها، لا ينتفع بها. هذه الثلاثة 8 و9 و10 هذه لا ينتفع بها. أي حديث يحكم عليه العلماء بأنه ضعيف جدا أو متروك أو موضوع أو باطل أو مطرح أو ساقط أو تالف أو هذه العبارات التي يذكرونها، هذه كلها أحاديث لا ينتفع بها ولا يفرح بها. يبدأ يعني الرمق من أول الضعيف فما فوق، الضعيف والمضعف كلاهما يستشهد بهما، يستشهد بهما ولا يحتج بهما. طيب عندنا حزمة عندكم في الرسم، الضعيف، الضعيف يرتقي، الضعيف مع المضعف. يعني لو فرضنا المضعف لو هو 2 مضعف أو 2 ضعيف على هذا الرسم، ممكن يكون حسن الغير أو مضعف وضعيف حسن الغير. والمضعف هو أحسن حالة من الضعيف، شوفه في المدرج هو أعلى منه درجة، لأن المضعف معناه أن من العلماء من ضعف، وأما الضعيف وكأنه يقول هو ضعيف عند العلماء، كأنه يقول هو ضعيف عند العلماء. وأما المضعف هناك من ضعفه، وهل قائل هذا مضعف هل هو يقر التضعيف أو لا يقره مسألة أخرى، إنما هو أحال العهدة على غيره، هناك من ضعفه، أما ضعيف هو يتبناه. وهناك فرق بين أن تنقل عن غيرك وبين أن تتبنى المقالة، فتبني المقالة يدل على وضوحها عندك، أما إذا كان غير واضح عندك فأنت تحيل العهد على غيرك. ولذلك إذا قالوا فلان مضعف وفلان ضعيف فالمضعف أحسن حالا من الضعيف، والقائل فلان مضعف يحيل على غيره يقول أي ضعفه غيري، أما القائل هو ضعيف هو يتبنى تضعيفه، والتبني فرع عن الترجيح أو الجزم. وأما يعني عدم التبني وإحالة العهدة فرع عن شيء من التردد في نفسه. المضعف مع مضعف ممكن يكون حسن الغير، الضعيف مع الضعيف ممكن يكون حسن الغير كما هو يظهر أمامكم في هذين السهمين. وممكن الضعيف مع المضعف أيضا بصورة كما هو مرسوم عندكم، ضعيف مع مضعف يرتقيان ويكون حديث حسن الغير. طب حسن لذاته مع حسن لذاته يكون صحيحا لغيره، وكذلك أيضا حسن لذاته مع حسن لغيره صحيح لغيره أيضا، وكذلك حسن لذاته، شوف انظر، حسن لذاته ما أدري ما تعرفون أنت ولا ما تعرفون هذه، حسن لذاته هنا ومع مضعف ومع ضعيف، كل هذا ممكن يكون صحيح لغيره. إذا جانا صحيح حديث حسن لذاته وحسن لذاته آخر قلنا إيش؟ حسن صحيح لغير. طيب حسن لذاته مع حسن لغير ضعيفين قلنا صحيح لغير. طيب حسن لذاته مع مضعف قلنا حسن لغير صحيح لغير. حسن لذاته مع ضعيف قلنا أيضا صحيح لغير. وهذا يفيدنا أن الصحيح لغيره مراتب، إذا كان حسن لذاته مع حسن لذاته يساوي صحيح الغير، حسن لذاته مع حسن لغيره يساوي أيضا فعل الغير حسن لذاته مع مضاعف يساوي صحيح الغير حسن لذاته مع ضعيف يساوي صحيح الغير. هذا يدلنا أن مرتبة صحيح الغير مرتبة واسعة مرتبة كبيرة، لأنك لو قلت طيب حسن لذاته مع ضعيف إيش تقول حسن لذاته؟ لا يمكن تقول حسن لذاته وتقصد الضعيف، هذا فيه ظن مرجوح، فإذا انضم الظن المرجوح إلى الحسن لذاته لابد أن يرتقي، وإذا ارتقى وين يروح؟ لابد يكون صحيح الغير. فمرتبة الصحيح الغير مرتبة فيها توسع وفيها سعة، فترى كثيرا من العلماء يحكمون على حديث الصحيح الغير مع تفاوت مراتب الصحيح الغير، مع تفاوت المراتب. فهذه حسن لذاته مع حسن لذاته الدرجة الأولى، حسن لذاته مع حسن الغير الدرجة الثانية، حسن لذاته مع مضاعف الدرجة الثالثة، حسن لذاته مع ضعيف الدرجة الرابعة، وكل هذا من حيث الحكم صحيح الغير، لكن المراتب تتفاوت. طيب صحيح لذاته إذا جاء الصحيح لذاته المتواتر إيش يكون؟ يأتي صحيح لذاته من طرق كثيرة، وقد يكون في المتواتر صحيح لذاته وصحيح الغير وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، المهم بمجموع هذه الطرق فإنها تفيد العلم الاضطراري، فهنا يكون الحديث المتواتر. طيب نكتفي في هذه الصفحة بهذا الرسم، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنسى الحسن لذاته مرتبة احتجاج، الحسن الغير أيضا مرتبة احتجاج، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا كله المتواتر والصحيح لذاته والصحيح الغير والحسن لذاته والحسن الغير كله يحتج به، هذا مرتبة احتجاج، هذا مرتبة استشهاد، هذا مرتبة التقرير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، وبارك الله فيكم جميعاً.